قال رحمه الله: قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقوله خلق الإنسان من عجل لإفراطه في العجلة، فلما كان مفرطا فيها نسب خلقه إليها وكأنه مخلوق من هذا العجل، أي من العجلة، لأنه عنده فرط فيها وإفراط فيها، وكل من أفرط من عمل أو في عمل نسب إليه. وهذا شيء معلوم عند العرب أن الإنسان إذا أكثر من عمل وأفرط فيه ربما ينسبونه إليه، فهم يقولون الذي يكثر من الشيء خلقت منه، كما تقول العرب أو يقول الناس أنت من لعب وخلقت من لعب لأنه يكثر منه، وهذا على سبيل المبالغة فينسبونه إليه. والله يقول في الإنسان وجنس الإنسان: خلق الإنسان من عجل، ما عنده تؤادة، هذا الأصل في هذا الجنس، وما عنده تأني في الأمور، خصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناءة. فالأناءة وعدم العجلة من الخصال المحبوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ربنا جل وعلا. فالإنسان مطبوع على العجلة، فيستعجل كثيرا من الأشياء ويريدها أن تحصل بسرعة، وإن كانت تضره ربما حتمه فيها وهو يتعجلها ويعجل فيها، فهو مطبوع من العجلة ومن الاستعجال، فتجده يستعجل كثيرا الإنسان أشياء كثيرة من الأمور أو أمور كثيرة يستعجلها، وربما تضره هذه الأشياء التي يتعجلها ويريد وقوعها وحصولها. فالعرب في القرآن خوطبت بما تعقل، فهذا خطاب من الله جل وعلا لأولئك الذين أنزل عليهم القرآن وهم يعقلون هذا الكلام. فهؤلاء كانوا يتعجلون العذاب ويقولون: وين العذاب يا محمد الذي تعدنا به؟ خلي ينزل، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فأين يا محمد ويا معشر المسلمين، يا من تقرؤون القرآن وتتوعدوننا بما فيه وأن الله سيعذبنا، فأين العذاب هذا الذي تعدون به؟ فيتعجلون. فقال الله: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي تأنوا فلا تستعجلون، سترون عذاب الله سبحانه وتعالى، وتأتيكم الآيات النازلة والعذاب النازل لا محالة، فلا تستعجلوا هذا العذاب الذي كائن لا محالة. وإنما هذا شأن الإنسان، يتعجل الشيء، وإلا العذاب نقمات الله سبحانه وتعالى حاصلة بكم وواقعة بكم، ولا محالة في حصولها ووقوعها، وأن ستكون سيعذبهم الله جل وعلا، سواء كان في الآخرة بعذاب النار أو في الدنيا كما عذبهم في بدر جل وعلا، فإن عذبهم، فإن قوله سأريكم آياتي فلا تستعجلوا محتمل أنه لعذاب النار يوم القيامة، ومحتمل أنه للعذاب الدنيوي كما حصل لهم في بدر أهين وإهانة، أو سأريكم آياتي التي تمرون بها في الشام لما تذهبون في أسفاركم فإنكم ترون الآيات، الله سيريكم آياته في الهلكة وآثار الهلاك فيهم في الماضين الذين تقدموا، سيريكم الله ذلك، فأنتم تمرون في سفركم على أناس هلكة وعلى أناس عذبهم الله جل وعلا، سأريكم آياتي فيهم عند مروركم في أسفاركم، سترون آثار الهلاك في من تقدم في بلاد الشام وأنتم تمرون عليها. فهذه أقوال محتملة، أن قوله سأريكم آياتي أي في أسفاركم عندما تمرون بالشام تمرون آثار الهلاك في أولئك، سأريكم آياتي عذابي بالنار يوم القيامة، سأريكم آياتي في الدنيا ببدر عذابكم في بدر، فإن الله عذبكم وأهانكم سبحانه وجعل صناديدكم في القليب ذلك تفنوا فيه وألقوا فيه، وهذه آيات عظيمة. وقيل سأريكم آياتي أي ما يدل على صدق محمد من المعجزات العظيمة وما يجعله الله جل وعلا له من العاقبة المحمودة، سأريكم آياتي، فهذا كله محتمل، لكن الأول هو الأقرب، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، المقصود بذلك العذاب فإن الله سيأتي وسينزل عليكم عذابه لا محالة، فلا تستعجلون سينزل بكم. لقوله تعالى: ويقولون متى هو، أي هذا العذاب متى هو الذي تعدون به أنت وأصحابك متى هو. الذي يظهر لنا المقصود بالآيات هنا العذاب، سيريكم الله عذابه الأخروي أو الدنيوي، وقد حصل لهم الدنيوي ببدر، وهكذا في مواطن كثيرة، وسيحصل لهم الأخروي، بل قد حصل لهم في القبر من مات على الكفر منهم وعلى المشاقة، قد عذبهم الله سبحانه وتعالى، فعذاب القبر حق وهو أول مراحل العذاب، وسيكون العذاب الأخروي بعد ذلك السرمدي. فقوله خلق الإنسان من عجل كما سمعته، فهي ترادف قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، هذا شأنه، وهذا خطاب للعرب الذين يعقلون هذا الكلام. ما معنى خلق الإنسان من عجل؟ معنى أنه مستعجل، وأن طبيعة الاستعجال، وأنه مطبوع مجبول على العجلة جنس الإنسان، فما ينبغي للإنسان أن يستعجل في مثل هذه الأمور التي لا يصلح فيها الاستعجال. والله ذكر هذا عن الجنس. قال: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وقيل العجل الطين في بعض اللغات كما سيأتي، لكن الأول يؤيده ما سمعته: وكان الإنسان عجولا، أي يستعجل الأمور، هذا معناه. ومن عادة العرب أن الشخص إذا أكثر من شيء نسبوا إليه: فلان ابن زنا، إذا أكثر من الزنا كأنه ابن هذا الزنا، وإذا كان يكثر من الزنا يقولون فلان ابن زنا، ولا يقصدون أنه يعني ولد زنا وأبواه أو أمه زنت ثم أنتجت هذا الولد ابن الزنا، هذا معنى لا شك، لكن ربما قصدوا به المعنى الآخر: فلان ابن زنا إذا أكثر من الزنا لا يدخل الجنة ابن الزنا، أي من يكثر من الزنا لا يدخل على قول، أو من جرى على عمل أبويه من الزنا واستمر على ذلك. وقيل المقصود لا يدخل الجنة ابن الزنا أي من كان يكثر من الزنا مفرط في هذا البلاء لا يدخل الجنة، وهذا وعيد، وعيد من أدلة الوعيد إلا إذا استحله، فلا محالة إذا استحل أنه في النار ولا يدخل الجنة. وأيضا ما ضربنا من المثال وهو قولهم: أنت من لعب وخلقت من لعب، إذا كان يكثر من اللعب يقال: أنت من لعب وخلقت من لعب، خلق الإنسان من عجل. قال رحمه الله: قوله عز وجل خلق الإنسان من عجل، تلفوا فيه فقال قوم معناه أن بنيته وخلقته من العجلة وعليها طبع، كما قال تعالى: كما قال وكان الإنسان عجولا. قال سعيد بن جبير والسدي: لما دخلت الروح في رأس آدم وعينه، في رأس آدم وعينه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخلت جوفه اشتهى الطعام، ووثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عجلا إلى ثمار الجنة فوقع، فقيل خلق الإنسان من عجل. هذا احتاج إلى دليل واحتاج إلى توقيف، هذا لا يبعد أن يكون الإسرائيليات. فقيل خلق الإنسان من عجل، والمراد بالإنسان آدم، صحيح المراد بالإنسان الجنس وليس خصوص آدم. وقيل الحارث بن النضر الذي قال ما تقدم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. قال الله: خلق الإنسان من عجل، هذا الحارث بن النضر الذي تعجل العذاب. فقيل المقصود الحارث، وقيل آدم، وقيل الجنس، وهذا هو الأقرب، خلق الإنسان من عجل جنس الإنسان. قال خلق الإنسان من عجل، المراد بالإنسان آدم، وأورث أولاده العجلة، والعرب تقول للذي يكثر في الشيء خلقت منه، كما تقول خلقت من لعب وخلقت في غضب، يراد المبالغة في وصفه بذلك. يدل على هذا قوله تعالى: وكان الإنسان عجولا، نعم هذا المعنى الصواب وليس الطين كما سيأتي. وقال قوم معناه خلق الإنسان يعني آدم من تعجيل في خلق الله إياه، لأن خلقه كان بعد خلق كل شيء في آخر النهار يوم الجمعة، فأسرع في خلقه قبل مغيب الشمس. الله أعلم. قال مجاهد: فلما أحيا الروح رأسه، فلما أحيا الروح رأسه قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. كل إسرائيليات. وقيل بسرعة وتعجيل على غير ترتيب: خلق سائر الآدميين من نطفة، من النطفة والعلقة والمضغة وغيرها. وقال قوم: من عجل، أي من طين. قال الشاعر: والنبع في الصخرة الصماء منبتة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، بين الماء والطين. فالعجل يطلق ويراد به الطين، لكن هنا غير مقصود بدلالة قولي: وكان الإنسان عجولا. والمقصود بالعجل العجلة، قال عجل يقال عجلة، والعجلة هي ضد البطء، ضد البطء يقال عجلة، إذا لم يتباطأ وعجل في الأمر يقال عجل فلان، أي استعجل الأمر، وهو على وزن طربة، عجلة وطربة الوزن واحد، ومعناها أن الإنسان من حيث هو مطبوع على العجلة والاستعجال، فيستعجل كثيرا الإنسان، هذا معنى الآية بدلالة وكان الإنسان عجولا، وليس خلق الإنسان من عجل من طين. نعم العجل في لغة العرب يستعمل، والنخل ينبت بين الماء والعجل، أي بين الطين، لكن غير مقصود في هذه الآية، وإنما المعنى هو ما أشرنا إليه آنفا، أنه مطبوع على العجلة، مطبوع على الاستعجال كثيرا. قال رحمه الله: والنبع في الصخرة الصماء منبتة، والنخل ينبت بين الماء والعجل. قوله تعالى: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فعندما نسأله النون للجازم تحذف، فلماذا لم تحذف هنا فلا تستعجلون؟ أو أشرب النفي معنى النهي فهو نفي في الأصل؟ عندما نجيب عندك: نعم النون محذوفة، أما هذه نون الوقاية فلا تستعجلوني، ونون الفعل محذوفة إما للجازم أو للتخفيف، إما أن تكون نافية هذه أو تكون ناهية، فإن كانت ناهية واضح حذفت للنهي فمجزوم الفعل، وإن كانت نافية مشربة بالنفي فتكون حذفة لتوالي الأمثال: تستعجلونني في الأصل، فلما توالت الأمثال حذفت نون الفعل وبقيت نون الوقاية. أحسنت. قال قوله: سأريكم، أي اجعلكم ترون هذا الذي أنتم تستعجلون به فلا تستعجلون به، سترونه أين تذهبون، وأنتم ترون في أسفاركم كيف فعل بأولئك المجرمين الذين مضوا سلكتم سبيلهم وأنتم سالكوه، ستسلكون سبيل العذاب أيضا، فلا تستعجل لهم، هؤلاء المجرمون لا نستعجل لعذابهم، إنما نؤخرهم لأجل، فالله له حكمة في تأخير العذاب عمن يستحق العذاب، له حكمة جل وعلا، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن الإنسان بطبعه كما سمعت خلق الإنسان من عجل، استعجل الأشياء، يريد أن ينزل العذاب على عدوه في أسرع ما يكون حتى يتخلص من عدوه هذا الذي آذاه وأتعبه، ولله حكمة في تأخير العذاب عنه، فكما أخر الله عن قريش وهم يؤذون نبي محمدا عليه الصلاة والسلام، والله يرى ويسمع أقوالهم النابية الخبيثة برسوله، ويسمع شركيات منهم تصدر، ويرى أفعالهم أيضا، سواء كان من أذية رسول الله برميه بالحجارة أو كذلك بضربه وخنقه، والله يسمع ويرى جل وعلا، ولكن أؤخرهم اليوم، وإلا الله قادر أن يهين قريش وتنتهي قريش عن بكرة أبيها في لحظة، وهو يراهم يعذبون رسوله محمد يخنقون خنقا ويؤذونه ويرمونه ويسلطون عليه السفهاء من المجانين والأولاد يرمونه بالحجارة، والله جل وعلا يرى ويسمع، فلا تستعجل إذا حصل لك أذى وتتشكك فيما أنت فيه لماذا لم أنصر أبدا، فلله حكمة في هذا، وأنت تزداد أجرا تزداد خيراً على خيرك إذا حصل لك الأذى من هؤلاء، فالأذى قد حصل على من هو أفضل منك. فالأمور تحتاج إلى صبر، والتسليات في القرآن لنبينا محمد كثيرة. وهي له وللدعاة أيضاً الذين يحملون دينه. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لا تستعجل يا محمد، هذا نبأ المرسلين، أوذوا قبلك وكذبوا قبلك، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. آيات عظيمة والله، فيها من التسلية ما فيها. لكن العجلة، خلق الإنسان من عجل، هي التي أضرت بنا وفاتنا خير كثير بالعجلة. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل فيما لا يصلح الاستعجال، يكون معك الزلل فيه. ما تنفع العجلة، عجلة في أعمال الخير، سابقة فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة، إنهم كانوا سارعون في الخيرات، هذه عجلة محمودة. أما في مثل هذا الموطن فعجلة مذمومة. حتى في العلم ما يصلح الشخص أن يتعجل في بعض الجزئيات فيأخذ كتب ليست على مستواه، سيذهب وما يستفيد. لكن إذا أخذ العلوم شيئا فشيئا واستأنأ ولم يتعجل فهذا بإذن الله يفلح. وهكذا في مسألة الحفظ، ربما يحفظ يحفظ يحفظ ويفوت عليه الحفظ، ما يراجع، يريد يصل إلى آخر القرآن، وربما لا يستطيع أن يسمع شيئا. وهذا كله بسبب العجل التي تعتري الإنسان وتنتابه. ولو تأنى شيئا فشيئا حصل خير كثير فيه. الحاصل لا نستعجل لهؤلاء الذين يؤذون أهل السنة، سواء كان من الرافضة أو من غيرهم. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، سيرينا الله آياته فيهم، سيريهم آياته، سيريهم آياته جل وعلا. قال قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، نزل هذا في المشركين، كانوا يستعجلون العذاب ويقولون أمطر علينا حجارة من السماء. وقيل نزلت في النضر بن الحارث فقال تعالى سأريكم آياتي، أي مواعيدي، سأريكم آياتي نقماتي ومواعيدي في الآخرة بعذاب النار. وهكذا أيضا في الدنيا بيوم بدر أو كيوم بدر سأريكم آياتي. وأيضا ما تقدمت الإشارة إليه، سأريكم آياتي ما أصاب الأمم المتقدمة، وأنكم تسافرون وترون الهلاك، سأريكم هذا الشيء، ستسافرون وترون كيف فعلنا بأولئك. قال أي مواعيدي فلا تستعجلون، أي فلا تطلبوا العذاب من قبل وقته. فأراهم يوم بدر، وقيل كانوا يستعجلون القيامة. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ويقولون متى هو، أي متى هذا العذاب، ومتى حصول هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد به، ويعدنا أيضا هؤلاء المسلمون إن كنتم صادقين، فأين هذا العذاب الذي دائما وأنتم تكررون علينا وتقررونه وتقرؤون القرآن وترونه فيه. ويقولون متى هذا الوعد، أي متى حصول هذا الوعد الذي تعدنا من العذاب، متى حصول هذا الوعد يا معشر المسلمين. وهذا قالوا على وجه الاستهزاء والسخرية، لا على وجه الاستخبار والاستعلام بهذا الوعد متى سيكون، وإنما على وجه على الوجه المحال والاستبعاد، وعلى وجه الاستهزاء والسخرية، ما في وعد ولا في عذاب ولا سينزل بنا شيء، فإن كان هناك عذاب لنزل، ها نحن نستهزى بنبيه ونعذبكم هذا العذاب، فأين العذاب الذي تعدون به أنه سينزل؟ سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فهؤلاء يستهزئون برسول الله، وهكذا سخرية به عليه الصلاة والسلام، فأين الوعد؟ الوعد سيأتي، وهنا الوعد بمعنى الوعيد. متى هذا الوعد؟ أي متى هذا الوعيد الذي تعدوننا به؟ والأصل في الوعد أنه في الخير، وقد يستعمل في الشر، وهكذا الوعيد في الشر، هذا هو الأصل فيه. ولا يقال أن الوعد لا يستعمل إلا في الخير، لا، قد يستعمل في الشر، ويقولون متى هذا الوعد، أي الوعيد إن كنتم صادقين. قد قرر هذا الشنقيطي في الأضواء رحمه الله، فقال الله جل وعلا: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وجواب: لو محذوف، لسارعوا في الخيرات وسابقوا في الخيرات. وهكذا على ما قال الزمخشري: لما كانوا بتلك الصفة، وما كانوا بهذا البلاء الذي هم فيه من الكفر والاستهزاء باستعجال العذاب، لاستقاموا على دين الله وتركوا هذه المشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا هذا الاستهزاء والاستعجال. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم، لا يدفعون عن وجوههم العذاب أي النار، لا يكفون عن وجوههم النار أي يدفعون، ولا عن ظهورهم أيضا ولا هم ينصرون، لاستقاموا على شرع الله سبحانه وتعالى، ولتركوا هذا الاستهزاء وتركوا هذه الصفة من الكفر بالله سبحانه وتعالى والسخرية برسول الله والاستعجال بالعذاب، تركوا هذا. وقال ابن عطية: لو يعلمون الوقت هذا، أو لو علموا الوقت الذي لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار لما استعجلوا الوعيد. فإذا جواب لولا، إما أن يكون بتقدير لهم ينصرون لسارعوا، لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون لسارعوا إلى آخر الآية، لسارعوا في الخيرات، أو على ما قال الزمخشري: لما كانوا بتلك هذه الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، أو على ما قال ابن عطية: لو علموا هذا الوقت لما استعجلوا الوعيد، لأنه وعيد ما هو سهل، سينزل عليهم عذاب عظيم. والله لو يعلموا هذا الشيء ما استعجلوا هذا العذاب وتركوا هذا الاستعجال، فإنه إذا نزل وحل بهم لا يرفعه ولا يدفعه أحد عنهم. فعلى هذا يكون معنى الآية: لو يعلم هؤلاء المستهزئون بك يا محمد حين لا يكفون عن وجوههم النار، لا يدفعون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا نصر لهم ولا أحد ينصرهم أبداً، مهما كان هذا الذي يتوقعون نصرته لا أحد ينصرهم، لما فعلوا معك هذا ولما تعاملوا معك بهذا الأسلوب يا محمد، لكن لجهلهم وفرط جهلهم يتعاملون معك بهذا التعامل، يستهزئون ويسخرون ويستعجلون إلى آخر ذلك، بل تأتيهم بغتة أي القيامة والساعة، بل تأتيهم بغتة، وهذا العذاب الذي يتوقعون سيأتيهم بغتة، فتبهتهم أي تحيرهم، على قول فتبهتهم أي تحيرهم أو تدهشهم، فلا يستطيعون ردها أي حينئذ رد النار عنهم ورد هذا الوعيد ورد هذا العذاب عنهم، فلا يستطيعون رد النار، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون بعد حلول العذاب، فإذا نزل العذاب فلا يؤخر أحد، خلاص يهلك. فتأتيهم هذه الساعة بغتة، ويأتيهم عذاب الله بغتة فيبهتهم أي يدهشهم جدا فيتحيرون كيف هذا، فلا يستطيعون بعد ذلك رد النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون بعدها، فلا تستعجل لهم إذن يا محمد. ثم سلاه بقوله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاصل هذا أن هؤلاء يسخرون من أهل الحق ومن رسول الله، ويقولون له ولأصحابه من المؤمنين: أين الوعد؟ أين الوعيد؟ فقال الله: لو تعلمون هذا الوعيد وهذا الذي سينزل بكم ما قلتم هذا، وما سخرتم من محمد، سيأتيكم هذا العذاب وتأتيكم الساعة بغتة، فيحصل من البهت ويحصل من الحيرة ويحصل من الدهشة ما يحصل. وإذا نزل هذا العذاب ونزلت النار، أو إذا نزل هذا العذاب ودخلتم النار، فلا تستطيعون ردها، ولا أحد ينصركم، ولا أنتم أيضا تؤخرون وتنظرون. قال رحمه الله قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فقال تعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. قيل: ولا عن ظهورهم السياط، الله أعلم، النار، لا عن ظهورهم النار، لا عن وجوههم ولا عن ظهورهم. ولا شك أنهم يضربون بما قد جعله الله لضربهم به من المطارق والحديد وغير ذلك، لكن السياق سياق النار، عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، فلا يكفون ويدفعون النار عن الوجوه ولا عن الظهور. هذا ظاهر الآية، وليس المدخل للسياط هنا ولا دلالة تدل على السياط، وإنما الدلالة تدل على النار أنها لا تدفع عن الوجوه ولا عن الظهور. لا يكفون لا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. قيل: ولا عن ظهورهم السياط، قيل صيغة التمريض التي تدل على تضعيف القول. قوله تعالى: ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب. ما في أحد يحول بينه وبين عذاب الله ويمنعهم من عذاب الله. وجواب لو في قوله لو يعلم الذين محذوف، معناه لو علموا لما أقاموا على كفرهم، أي ما استمروا على هذا الكفر ولما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد. جميل، جمع الثلاثة الأقوال وجمع هذه الأقوال: لما أقاموا واستمر على كفرهم، ولما استعجلوا ولا قالوا متى هذا الوعد، ولا تركوا الاستهزاء والسخرية بك يا رسول الله. لكن هؤلاء جهال، فالجهل جرهم إلى مثل هذه العظائم، جعلهم يستهزئون بك ويسخرون بك. قوله تعالى: بل تأتيهم، يعني الساعة، بغتة فجأة فتبهتهم، أي تحيرهم، قيل تدهشهم، أي تحيرهم. يقال فلان مبهوت أي متحير، ولا شك أنهم يتحيرون إذا رأوا العذاب بغتة، فجأة يأتيهم العذاب وإذا هم في حيرة ما يدرون كيف يدفعوا العذاب هذا. نزل وحل عذاب الله، كيف سيدفع؟ أبدا، ما في أحد يستطيع يدفع العذاب الذي نزل، ولو فعلوا ما فعلوا، صنعوا ما صنعوا من الوقايات، فعذاب الله لا أحد يتقيه إذا نزل، وإذا حل، وإذا أراد الله الهلاك العام. يقال فلان مبهوت أي متحير، فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون يمهلون، ما يؤخرون ولا يمهلون إذا نزل العذاب، فلا يستطيعون ردها، ولا هم ينظرون، ردها أي النار. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق، نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك، وهنا قال الله: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا في الأنعام أيضا، نحو هذه الآية.